بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة والقتال في الشهر الحرام. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي وثمانية من المهاجرين. لحظة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت غزوات، كانت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته بعد الهجرة غرب المدينة، ثم بدأ يتوسع ويتجه إلى مكة، ومن ذلك هذه الغزوة وهذه السرية. وهذه الغزوات من أجل أن يأخذوا من عير قريش ما يكتبه الله عز وجل لهم، والمراد بالعير يعني القافلة التي فيها المؤن والأغذية، لأن الحرب بينهما معلنة. نعم. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي وثمانية من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحد. وكتب له كتابا وأمر ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. لا، ثم ينظر فيه. ولا يكره أحدا من أصحابه ففعل. يعني قال خذ الكتاب وسر مع أصحابك ولا تقرأ هذا الكتاب إلا بعد يومين من مسيرك، لئلا يشيع الخبر بأن بعضا من الصحابة سوف يغزون ما هو قرب مكة. نعم. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. أيوة، هو الذي يسمى غدير خم الآن. نعم. وترصد بها قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة. وين وصل الآن السرية؟ ستصل قرب مكة. نعم. فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فنهضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا في طلبه. يعني يعتقبانه يعني يركب هذا حين وهذا حين، يعني عقبة. نعم. وتقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل أبناء عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان. هذا عثمان بن المغيرة، مو عثمان بن عفان. نعم. والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس. عزلوها؟ قد عزلوا من ذلك الخمس، يعني الخمس قسموه بينهم وأتوا بالباقي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكانت أول غنيمة في الإسلام، وأول خمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسير في الإسلام. نعم. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. يعني أول شهيد الإسلام هو عمرو بن الحضرمي رضي الله عنه. نعم. واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا: محمد قد أحل الشهر الحرام. فأنزل الله تعالى في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. لأن أشهر الحرم أربعة كما معلوم، كما قال سبحانه أربعة الحرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، والغزوة وقعت في رجب. نعم. يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله. لكن نسخ تحريم القتال الأشهر الحرم في قوله سبحانه: اقتلهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، شهر أشهر محرم أو غير محرم. نعم. يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. نعم، لذلك الآية تقرأ كذا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، انتهت. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام يخرج منه أكبر عند الله. فالوقف يكون: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ثم تستأنف. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من دينك الأسيرين. نعم. نعم. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.